بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نكمل بتوفيق الله درسنا في كتاب الطهارة من الجامع الصحيح. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله: باب من حمل معه الماء لطهوره. نعم، لطهوره. وقال أبو الدرداء: أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد؟ قال المصنف رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ هو عطاء بن أبي ميمونة أنه قال: سمعت أنسا يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء. يقول الإمام رحمة الله عليه، الإمام البخاري: باب من حمل معه الماء لطهوره. هذا الباب كأن فيه رد على من يقول بأن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم الماء في الاستنجاء، فكان عليه الصلاة والسلام يتعانى حمل الماء معه إذا خرج لحاجته. وقد مر معنا في الدرس السابق حديث أنس بن مالك قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته، أو نفس الحديث هذا مر معنا في الدرس السابق. وقلت لكم أن سبب حمل الماء أنه لم يكن في بيته عليه الصلاة والسلام كنيف، فكان يخرج لقضاء حاجته، فكان أنس هو الذي يتعانى أن يحمل ماء الطهور في الإداوة ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستنجي بهذا الماء ثم يتوضأ بعد ذلك. فتعاني حمل الماء للطهور مما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه كان يستحب الاستنجاء بالماء ويستطيبه أكثر من استخدام الحجارة ونحوها. باب من حمل معه الماء لطهوره بضم الطاء. قلنا الفرق بين الطهور بضم الطاء والطهور بفتحها، الفرق بين اسم الماء المتطهر به وفعل الطهور نفسه. فإذا قلت الطهور بالضم فهو فعل الطهارة، يعني نفس الفعل، وإذا قلت الطهور بالفتح فهو الماء، اسم للماء المستخدم في التطهر والوضوء. فالماء يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم لأجل فعل الطهارة الشاملة للاستنجاء والوضوء بعده. وقد قرر العلماء مما عرف بالاستقراء من شمائله صلى الله عليه وسلم أنه كان يستحب إذا قضى حاجته أن يتوضأ، وكان أيضا يستحب أن يصلي، وسيأتي تقرير هذا في باب بعد هذا إن شاء الله تعالى، استحباب الطهور يعني الوضوء بعد قضاء الحاجة ولو لم يكن وقت صلاة، واستحباب صلاة ركعتين عرفت في السنة باسم سنة الوضوء، وسيأتي تقريرها في الباب الذي بعد هذا أو في أبواب قادمة إن شاء الله تعالى. ثم علق هذا الحديث وقال أبو الدرداء. أبو الدرداء صحابي مشهور، اسمه، ما اسمه أبو الدرداء؟ شو اختبار لكم؟ إبراهيم عويمر ابن زيد ابن قيس الأنصاري. أبو الدرداء صحابي مشهور، أسلم بعد الهجرة على الصحيح، وشهد بعض المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد فتوح الشام، واستقر بالشام إلى أن مات. أبو الدرداء سنة 54 توفي، صحابي مشهور معروف. أليس فيكم، يقول أبو الدرداء، أليس فيكم صاحب النعلين والطهور، هنا بفتح الطاء، يعني صاحب الذي يتعانى حمل الماء لطهارة النبي صلى الله عليه وسلم ووضوءه، والوساد. هذه قطعة من حديث أطول من هذا تجده مخرجا عند البخاري في كتاب المناقب، في مناقب عمار وفي مناقب حذيفة أيضا وفي مناقب ابن مسعود. ومجمل الحديث أن التابعي المشهور علقمة ابن يزيد النخعي أحد كبار التابعين من أهل العراق خرج إلى الشام طلبا للعلم، وأتى ودخل المسجد في الشام هناك، فقال لعله أن يوفق لي رجل صالح أجلس إليه. قال فدخل رجل أعجبتني هيئته، ما كان يعرف أبو الدرداء ولم يره من قبل، فصلى فأعجبتني صلاته، الصلاة فيها سمت وفيها سنة، يعني رجل يعني ما هو مثلنا الصلاة، كلام يصلي صلاة يظهر منه أنه صاحب يعني علم وصاحب خير وفقه فجلست ثم أسند ظهره إلى سيره فأتيت فجلست إليه، فقال لي ممن أنت، يعني من أين جئت؟ قلت من العراق. فقال أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد؟ يقصد ابن مسعود، لأن ابن مسعود وهو عبد الله بن مسعود الهذلي الصحابي المشهور كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور، يحمل عليه إذا احتاج النساء إلى أن تحمل عليه لأمر ما، ويحمل ماء وضوئه ويتبعه إذا قضى حاجته ليتوضأ، ويحمل فراشه عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يجلس يفرش، وهو الوساد المقصود بالوساد الفراش الذي يجلس عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا يظهر بجامع هذا الكلام مع حديث أنس السابق، حديث أنس السابق يدل على أن أنس هو الذي كان يتعانى حمل الماء للنبي صلى الله عليه وسلم لطهارته، وهو كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في شؤونه كلها أو أكثرها كما هو معروف، أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يدل على أن أبا الدرداء يصف ابن مسعود بأنه هو صاحب هذه الخدمة، يحمل النعلين ويفرش الوساد ويحمل ماء الطهور. والجمع بين هذا وهذا بدل الخوض الطويل في كتب الشروح أن ابن مسعود هو الغلام الذي قصده أنس كما مر، هذا الكلام يعني رددناه في الدرس الماضي، أن ابن مسعود رجل كبير في مثل عمر جدي أنس، فكيف يقول أنس معي غلام صغير، كمان غلام صغير لا يعقل أن يقول هذا عن ابن مسعود. لكن وجه الجمع أن أنسا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر في منازله في بيوته، لأنه غلام صغير يدخل البيوت ويخرج، يعني يستسهل الخروج لصغر سنه خلاف الرجال الكبار، فكان هو الذي إذا أراد الإنسان يخرج لقضاء حاجته في المدينة يحمل معه ماء الطهور، وهو الذي يخدمه في المدينة في الحضر في البيوت في الاستيطان. وابن مسعود هو الذي كان يخدمه في ترحاله وأسفاره وغزوه وجهاده وحجه وعمرته، هو الذي كان يحمل فراش النبي، وهذا يدل من كلمة الوساد، فإن الإنسان في الحضر لا يحمل معه فراش في الغالب، أنه يرجع إلى بيته، لكن يحمل الفراش معه في السفر، بحيث إذا أراد أن يقيل النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فرش له ابن مسعود فراشه، وأراد النبي أن يستريح من في سفر أو في طريق أو في غزو، هو الذي كان يحمل وسادة أي فراش النبي صلى الله عليه وسلم حال السفر، ويتعانى حمل إداوة الماء لطهوره ويحمل عليه صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة طبعا يتنافسون ويتسابقون إلى خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، يتقربون إلى الله بذلك. وفي ذلك أيضا إشارة في باب العلم مهمة جدا، ويتدل على شدة الالتصاق، وهذا سبب إرادة بن أبو الدرداء لهذا الكلام لعلقمة الذي ترك العراق وجاء يطلب علما في الشام. وقد ترك في العراق من يرى أبو الدرداء أنهم أولى أن يلزموا ويطلب لهم العلم من أبي الدرداء نفسه أو غيره ممن ربما سكن الشام من بعض فضلاء الصحابة، فكونه هو الذي يتعانى هذه الخدمة المباشرة الملاصقة يدل على شدة الملازمة من ابن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه يسمع منه حديثا كثيرا ويتعلم منه سمتا كثيرا ويتعلم منه فقها كثيرا، فهو الأولى أن يطلب منه العلم ويلزم بدل أن يترك كما صنع علقمة ويأتي إلى الشام يبحث عن العلم فيها. فهذا معنى إراده، وهذا مقصوده ابن مسعود، ووجه الجمع بينه وبين كون أنس هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم أي في الحضر وهذا في السفر، صاحب النعلين والطهور والوساد. ثم قال له تتمة حديث أبي الدرداء: أليس فيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقصد عمار بن ياسر، وهذه منقبة جليلة لعمار، وعمار أيضا سكن العراق كما نعرف في ذاك الوقت. أيضا كيف تترك العراق وعندك صاحب النعلين والوساد والطهور والذي أجير من الشيطان على لسان النبي؟ يعني عمار بن ياسر الصحابي المشهور. والثالثة قال: أليس فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره؟ يقصد حذيفة من اليمان، وكان النبي يسر إليه ببعض الأسرار التي لا يعرفها غيره، ومنها أسماء بعض رؤوس المنافقين في المدينة. صاحب السر يسر له بشيء، وهذا يدل على أن هناك نجوى خاصة ومشورة خاصة وأسرار يسر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختار حذيفة لهذه المنقبة لأسباب واضحة جدا. أولا أنه سيضبط سر النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظه، ما يجي بعد كم يوم يقول له ايش قلت، يقول ها ما فيها، يحفظها ولو بعد 50 سنة متذكر لها. ثم هو أمين، لا يمكن أن يفشي سرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع بين الضبط، وهو نعمة مستودع السر كما يقال، وبين أيضا الأمانة، فلا فاطمئن يفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم إلا ربما لمصلحة معينة يرى هو بتقديره أنها يعني حكمتها واضحة وميزتها ظاهرة وكبيرة. ومعنى كلام أبي الدرداء لوم واضح لعلقمة بن يزيد: تترك هؤلاء في العراق ابن مسعود وعمار وحذيفة، وإذا أضفت إليهم أبا موسى الأشعري ومن في طبقتهم، يعني لا يحسن أن يتركوا ولو كان لمثل أبي الدرداء على جلالته وقدره وفضله. فقه الباب أو فقه الأثر للباب. دليل آخر: إذا كان حديث أنس دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعانى أن يحمل الماء لاستنجائه في الحضر، فأثر ابن مسعود يدل على أنه أيضا يتعانى حمل الماء بعض أصحابه في حال أيضا السفر، فبمجموع الحالين دل على أن الاستنجاء هو الأكثر من فعله على الاستجمار، كما يعني هو ظاهر من هذه الآثار وهذه الأحاديث، ففيه رد على من كره يعني الاستنجاء بالماء وفضل عليه الاستجمار بالأحجار. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن أبي معاذ، هو السند الماضي، عطاء بن أبي ميمونة تكلمنا عليه في الدرس السابق، قال: سمعت أنسا يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته، الحديث قرأناه ودرسناه في الدرس السابق، اقرأ. باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك وهو يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. تابعه النضر وشاذان عن شعبة: العنزة عصا عليها زج. يقول الإمام رحمة الله عليه: باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. عرفنا حكمة حمل الماء. العنزة هي الحربة القصيرة، الحربة القصيرة، كل عصا مزججة يعني في أحد طرفيها زج، والزج آلة حادة من الحديد تستخدم للقتال والطعن والحرب، بشرط أن تكون قصيرة العصا. إذا كانت قصيرة سميت عنزة، وإذا كان ذراعها أي عصاها طويلة سميت حربة. هذا فرق ما بين الحربة والعصا. وبعض يطلق العنزة على كل عود زجج أحد طرفه، والتزجيج هو التقويس ولو كان من ذاته، لو بري طرف العود وصار مدببا بحيث يؤذي إذا طعن نفسه بدون زج، بدون أن يركب فيه شيء حاد من حديد، يسمى أيضا عنزة. هذه العنزة تكثر كثيرا وتحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، إذا خرج للوضوء كما هنا، وإذا خرج للعيد صلاة العيد، وإذا خرج للاستسقاء، وفي أسفاره يحملها تارة بلال وتارة أنس وغيرهم. هذه العنزة أهداها له النجاشي ملك الحبشة. كل من تكلم في الشمائل النبوية هناك كتب عنيت بما يسمى بالشمائل النبوية، أثاث النبي صلى الله عليه وسلم وسلاحه ولباسه ونعله وعمامته وأطيابه التي يتطيب بها وأسوكته التي يستاك بها، كل ما يتعلق بذلك كتب أفدت بتعرف باسم الشمائل. ابتدأها الترمذي رحمه الله بالشمائل المحمدية، كتاب مشهور، وتبعه يعني كثير من العلماء من أوسعها وأجمعها وأجملها أيضا سبكا وإيرادا واهتماما بالمقبول على أقل تقدير دون الموضوع، كتاب المقريزي. إذا ظفرتم به اشتروا، اسمه إمتاع الأسماع، وهو على اسمه إمتاع الأسماع، بما كان للنبي صلى الله عليه وسلم من الأبناء والحفدة والأثاث والسلاح والكراع والمتاع، كل شيء تريد تعرفه من، طبعا ما في أثاث يعني غرف نوم وندور غرفة نوم ولا تدور ما. أثاث يعني قصعته التي فيها يأكل صلى الله عليه وسلم، إبريقه الذي فيه يتوضأ، نعله مما كانت، سواكه، مطهرته، سلاحه، سيوفه، آلات حربه، دوابه سواء الخيل أو الإبل أو غيرها، كل ما يتعلق بهذا جمع في مثل هذه الكتب، شمائل المحمدية للترمذي، إمتاع الأسماء للمقريزي، أيضا كتب الطبقات بن سعد اهتم بهذا أيضا في كثير من النواحي اهتموا بهذا. فهذه العنزة أهداها النجاشي ملك الحبشة المسلم، أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تحمل معه كثيرا، وغرضها في العادة أن تغرز في الأرض لتتخذها سترة يصلى إليها، لكن هنا ربما لها أغراض أخرى، حمل العنزة مع الماء. قال العلماء العنزة تحمل، ما غرضها؟ الماء عرفنا أنه يحمل لأجل أن يستنجي به إذا قضى حاجته. العنزة لما لا تحمل؟ لها غرضان اثنان. العنزة تحمل في هذه الحالة، يحملها أنس مع إداوة الماء، لأنه عرف أن النبي يحتاج إليها لغرضين اثنين. الغرض الأول قد يحتاج إليها للتستر، لأنهم يقضون حاجتهم في الفضاء في الخلاء، فربما لا يجد مكانا مستورا بأحجار وأشجار، فيغرس العنزة هذه ويضع عليها ثوبا أو نحوه يتستر به ليقضي حاجتهم، فكان لها غرض للتستر. والغرض الآخر ما ذكرته قبل قليل، أنه استقرئ من عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قضى حاجته توضأ، وهذا ظاهر من حديث أنس، يحمل الماء ليستنجي وليتوضأ. واستقرئ أيضا من سنته عليه الصلاة والسلام تقريرا وفعلا أنه كان إذا توضأ صلى ركعتين، عرفت في السنة باسم ركعتي الوضوء. تقريرا أولا لما قر عليها بلال في القصة المشهورة، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لبلال: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك في الجنة. يقول سمعت دفن عليك أو خشخشة عليك في الجنة، فحدثني بعمل ترى أنك يعني تعمله وترجو له ثوابا معينا خاصا. فقال بلال: ما عملت عمل أرجى عندي من أني ما أتوضأ وضوءا، أو قال ما أتطهر طهورا، إلا رأيت أن لله علي أن أصلي ركعتين. فكان بلال الصحابي المؤذن كلما توضأ، طبعا غرض الوضوء أداء الصلاة هي المكتوبة بالأصل، لكن كلما توضأ، ويدل على أنهم على أن من عادة بلال وربما هي عادة الصحابة اللي استفادوها من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا قضى حاجته توضأ ولو لم يكن وقت صلاة، لاستحباب أن يبقى على طهارة باستمرار عليه الصلاة والسلام، لأنه يوحى إليه وينزل عليه، وكل كلامه إما قرآن أو علم أو خير، فيستحب أو يستحب أن يكون متطهرا باستمرار. ثم استحب صلاة الركعتين، فكان بلال يقول: ما تطهرت طهورا أي توضأت وضوءا، إلا رأيت أن لله علي أن أصلي ركعتين، فكان يتعاهد أن يصلي ركعتين كلما توضأ، نافلة مستقلة لا تحطها من الفرائض ولا من الرواتب ولا من غيرها، سميت بسنة الوضوء. فقال بهذا، وفي رواية بذا سبقتني، وفي بذا سمعت دفن عليك من الجنة، يعني هذا العمل من الأعمال العظيمة الجليلة التي رفعت مقام بلال رضي الله عنه حتى أصبح في مقام عالي جدا، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم دفن عليه وحركتهما تسابقا إلى دخول الجنة. وقال كل من كتب في الشمائل قرروا ذلك بأحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد ذلك. هل كان يتعاهده قبل أن يسأل بلال أو بعده؟ هذا يعني يحتاج بحث والله أعلم بأي ذلك، لكن أقر بلال، والتقرير سنة مستقلة كما نعرف يعمل بها، فانضاف إليه أيضا فعله، فدل هذا على أن من السنة التي يجب علينا أن نعمل جهدنا على أن نحافظ عليها أن كلما قضى أحد منا حاجته يتوضأ وقت صلاة غير وقت صلاة، يعني يتوضأ، وإن أضاف إلى الوضوء صلاة ركعتين وحافظ على ذلك فهذا من الأعمال التي يتنافس فيها المتنافسون ويتسابق إلى الجنة فيها المتسابقون، فلا تفوتنكم. إذن هذا أحد أغراض حمل العنزة، لتغرز ليصلي الركعتين التي كان يتعاهد صلاتهما حال وضوئه صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن وقت صلاة. يقول: حدثنا محمد بن بشار، هو الحافظ البصري المشهور الملقب بندار، قال حدثنا محمد بن جعفر، أيضا حافظ البصرة في زمنه محمد بن جعفر البصري الملقب غندر، قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن عطاء بن أبي ميمونة مر معنا، سمع أنس يقول: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، فأحمل الحديث السابق. ثم قال: تابعه النضر، الضمير في تابعه يعود إلى غندر محمد بن جعفر، أي أن النضر وهو ابن شميل وشاذان وهو الأسود بن عامر تابع محمد بن جعفر على رواية هذا الحديث عن شعبة. ووجه المتابعة في زيادة ذكر العنزة، في زيادة حتى لا يظن الظان أن محمد انفرد بذكر العنزة، لأن مر معنا الحديث من غير طريق محمد ما في ذكر العنزة، في ذكر الإداوة فقط، ولا لا؟ هنا أضاف محمد بن جعفر في رواية كلمة العنزة، فحتى يدفع البخاري ظن الظان أن محمد بن جعفر ربما انفرد بذكر العنزة، فإذا اجتمع في ذهني الظان أنه لا معنى لذكر العنزة في باب الوضوء والطهارة وقد ذكرنا المعنى، فربما يذهب إلى الحكم على زيادة محمد بن جعفر للعنزة أنها من قبيل الشاذ أو ما يخالف فيه الثقة من هو الثق منه. ذكر هذه المتابعات من أئمة آخرين تعضد رواية حافظ البصرة محمد أن ذكر العنزة موارد في الحديث، وأن من لم يذكرها إما نسيها أو فاتته أو اختصرها أو غير ذلك من الأسباب، والعمل على زيادة الثقة وهذا منها، فيقول تابع المتابعة لأجل ذكر العنزة. وهذا محمد بن جعفر كثقة ما يحتاج أن يتابع، حافظ مشهور إمام ما يحتاج للمتابعة لتقوية روايته، لكن لكونه انفرد بذكر العنزة احتاج البخاري أن يدفع ظن الظان أن يظن أن محمد بن جعفر انفرد بذكر العنزة، فربما يحكم عليه بالشذوذ كما ذكر ذلك بعض الشراح، فذكر المتابعة. من تابع محمد بن جعفر؟ النضر بن شميل، هذا إمام كبير مر معنا كثيرا، إمام من أئمة اللغة محتج به في اللغة، يذكر قوله في اللغة في كتب شروح اللغة، إذا رجعت تجد النضر بن شميل يأتيك اسمه بكثرة مع سيبويه ومع الخليل ومع ابن الأعرابي ومع ثعلب، كبار أئمة اللغة المقررين لها نحوا ومعنا، النضر بن شميل، وإمام في الرواية والحديث أيضا. وشاذان اسمه الأسود بن عامر، هذه أول مرة أحتاج أذكر عنه معلومات ربما تكون نوعا يعني قد تهمكم. الأسود اسمه شاذان لقب، اسمه الأسود بن عامر الشامي، كنيته أبو عبد الرحمن، توفي سنة 208، أخرج له الأئمة الستة كلهم، حديثه أخرجه البخاري، هذا المتابع أخرجها مستقل البخاري في كتاب الصلاة. النقطة المهمة، هناك شخص آخر من شيوخ البخاري يلقب شاذان، حتى لا نخلط بين الشاذانين، شاذان هذا الذي ذكرت اسمه الأسود شامي، وشاذان الآخر اسمه عبد الرحمن ابن عثمان بن جبل بن أبي رواد، شقيق عبدان في شيوخ البخاري، عبدان وشاذان، ضعت بين الشاذان والعبدان، عبدان من شيوخ البخاري لقب اسمه عبد الله بن عثمان بن جبلة ابن أبي رواد العتكي، له شقيق شيخ من شيوخ البخاري إمام ملقب شاذان اسمه عبد الرحمن ابن عثمان ابن جبلة بن أبي رواد، شاذان الثاني الذي يشارك شاذان الأول شقيق عبدان في, في, في, في, في اللقب هو الأسود بن عامر. الفرق بينهما أن الأسود بن عامر لم يخرج له البخاري إلا نزر يسير جدا، قيل 3 أو 4 حديث في الصحيح، أما شاذان شقيق عبدان فله روايات لا بأس بها في الصحيح. عن شعبة العنزة عصى عليها زج، هذه انفردت بها رواية كريمة، ذكر تفسير العنزة بأنها عصى عليها زج انفردت بها رواية كريمة بنت أحمد المروزي عن شيخها الكشميهني أبي الهيثم عن الفربري عن البخاري، وخلت منها جميع النسخ، فهو تفسير ربما من كريمة نفسها لكلمة العنزة أنها عصى ويشرط تكون قصيرة وعليها زج مدبب. باقي شيء؟ طيب، باب النهي. باب النهي عن الاستنجاء باليمين. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. يقول إمامنا رحمه الله: باب النهي عن الاستنجاء باليمين. كلمة النهي إذا وردت في الاصطلاحات الفقهاء فهي تعني التحريم والمنع على سبيل التحريم، وخصوصا إذا لا يوجد صارف لهذا النهي ينقله من التحريم الذي يتبعه الإثم إلى ما ربما يسمى كراهية أو تنزيها أو نحو ذلك مما اصطلح عليه في لغة الفقهاء. وعلى هذا انبنى الخلاف هنا في هذه المسألة: هل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استخدام اليد اليمنى في الاستنجاء نهي تحريم يترتب عليه إثم، أو نهي تنزيه وكراهية لا غير؟ الاختلاف الفقهاء بين النهي التحريمي ونهي التنزيه ونهي نهي التحريم ونهي الكراهية والتنزيه. ترجمة البخاري تشعر بأن النهي للتحريم والمنع الذي من خالفه بعد معرفته بالحكم كأن ارتكب إثما وجر على نفسه ذنبا يحتاج أن يتوب منه ويستغفر، كما يرتكب أي ذنب من الذنوب المعروفة الصريحة، ولذلك ترجم بباب النهي. نقول ذلك لأن طريقة البخاري في الفقهيات، وهذه ربما نبهت إليها في أول كتاب الطهارة، إذا ترجم لمسألة فيها خلاف والخلاف عنده معتبر أي قوي لتجاذب الأدلة لا يترجم جازما بالحكم، وإنما يترجم بصيغة محتملة كصيغة الاستفهام، يقول لك: باب هل يستنجي بيمينه مثلا، إذا قال لك هل تشعر بأن المسألة عنده هو يعرف أن العلماء فيها مختلفون والاختلاف معتبر. ما كل خلاف معتبر، ما كل خلاف معتبر، بعض الخلاف ما له قيمة، إذا خلاف هكذا بمجرد رأي محض أو خلاف يصطدم مع قواعد الشريعة أو خلاف يصطدم مع نصوص صريحة هذا لا يعتبر به، يلغى ولا قيمة له، لأن صار خلاف مع المشرع ما صار خلاف مع فقيه آخر، والخلاف مع المشرع ملغى، ما في مشرع إلا النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله جل وعلا، أليس كذلك؟ فإذا كان الخلاف قوي لأن الأدلة محتملة والنهي ربما له صوارف أخرى وفي استثناءات وفي كذا، فالبخاري لدقته إذا كانت المسألة مسألة فيها خلاف قوي والخلاف عنده معتبر وهو لا يريد أن يميل بصراحة إلى أحد القولين، وربما يظهر ميله إلى أحد القولين من خلال إيراداته للأحاديث، يترجم بصيغة محتملة كصيغة الاستفهام: باب هل يصنع كذا وكذا. أما إذا كان الخلاف عنده غير معتبر والنص صريح في الحكم ولا مقاوم له لا من نص آخر ولا استثناء ولا قياس جلي ولا إجماع ولا شيء يقاوم هذا النص، يجزم بالحكم البخاري رحمة الله. كما هنا باب النهي، من العبارة تشعر بأنه اختار القول بأن هذا النهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين نهي مؤكد صريح لا يصارف يصرفه ولا مقاوم له، فيحمل على نهي التحريم، بمعنى يمنع منعا باتا ولا يجوز إلا لضرورات معينة، الضرورات لها تقديراتها الفقهية المعروفة. ولو كان اختياره خلاف قول الجمهور، البخاري رحمة الله عليه لا يلتفت للقضايا أنها قول جمهور أو غيره، يلتفت للقضايا من جهة قوة الدليل، وذلك كما سندرس في الدروس ستجد يختار أقوال ربما لا يوافق عليها إلا نزر يسير من الأئمة والجمهور على خلافها، لأن ينظر لقوة الدليل، وهو إمام مجتهد اجتمعت فيه أدوات الاجتهاد كلها، يكاد يستوعب السنن حفظا وعللا، ولا يقاوم البخاري في هذا الباب. وسيأتي معنا نموذج لذلك ربما في الدرس القادم لشدة عبقريته فيما نحاه الله إياه خاصة في فن العلل، فلا يؤتى من جهة حديث ضعيف ولا حديث شاذ، هذه دور غيرها مع مثل هذا الإمام، ولا من جهة الفهم الثاقب، وقد شهد له بالفهم كبار الأئمة، مو أنا وأنت، كبار الأئمة اللي شاهدوه وعاصروه، بل بعض شيوخه شهده بالفقه الثاقب والنظر في مدلولات النصوص. وقد أجمع العلماء على أن تراجم البخاري في صحيح مما حيرت ألباب العلماء، واضطر أن يصنف لها كتب لفهم مراداته والجمع بينه وبين الأحاديث التي يريدها، فيه له يعني تدقيق عجيب في ذلك. فهو إمام مجتهد لا يقل درجة عن كبار المجتهدين كالشافعي وأحمد ومالك ومن في طبقتهم رحمة الله عليه، فاختياراته على قواعده، وقواعده هي النص في الدرجة الأولى، فالنص صريح كما سنقرأ وواضح ومؤكد ولا صوارف ولا مقاوم لهذا النص، فلماذا لا يحمل على نهي التحريم؟ ما الصارف له إلى الكراهية؟ ما الصارف له إلى التنزيه؟ مجرد تسويغات عقلية. بعضهم قال ربما منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجي بيمين أن الخاتم يوضع في اليد اليمين والخواتم فيها ربما يكون شيء من اسم الله، راح كلنا احتمالات يعني بعيدة مغرقة في التجريد العقلي، يعني ما علاقة خاتم، ما يعني بعيدة. بعضهم قال ربما لأن اليمين تستخدم في الطعام فالاستقذار، هذه من الحكم التي تترتب على الحكم، فما تكون الحكمة حكما يصادم الحكم، ما يمكن تكون ذلك، وهذا نقع فيه كثيرا. الحكمة شيء، حكمة كل أمر شرعي وجوبا أو نهي تحريما له حكمة، حكمة في الصحة وحكمة في الدين وحكمة في القلب وحكمة في الحياة وحكمة في الآخرة. نحن نوقن، نحن أهل السنة، كل أقدار الله القدر مما يصيب الخلق من خير أو شر أو نعمة أو نقمة أو غيرها كله بحكم مرتبة في علم الله سبحانه وتعالى، علمناها ما علمناها هذا لا يغير في بابه، وأيضا في شرائعه المشرعة جل وعلا، فيما نعمل وما لا نعمل، فيما نأتي وما لا نأتي، فيما يجب أن نفعل وما يجب أن نترك، كله على وفق حكم عظيمة، لأن مشرع رب العالمين جل وعلا. قد تظهر لك الحكم بوضوح، قد يظهر لك بعضها، قد تخفى عليك، لكن لا تلغيها. وقلنا كثيرا ومرارا أنه إذا زعم الزاعم أو أراد أو تشوف المتشوف أن يعرف كل أحكام الله الواقفة خلف كل أقداره وشرائعه فقد رام محالا، لأنه رام أن يكون علمه كعلم الله وحكمته كحكمة الله، وأين ذلك؟ وأن ذلك يكون؟ أنت ما تستطيع تعترض على المدير في المدرسة يسوي له قرار زي وجهه يلخبط المدرسة تسكت عشان بس لا يكتب عنك، وأنت عارف أنه غلط وستين غلط كمان، لكن هذا مشي حالك كما نقول، فاترك أحكام الله وما لك ولها، اعمل بما تستطيع واتقي ربك فيما لا تستطيع، لا تجمع إلى جرمك بتركك أمر الله أن تعترض على شرائعه وأحكامه، هذه كارثة أعظم من الأولى ومصيبة أطلنا، تجهيل للمشرع، طعن في حكمته، والمشرع هو الله، مو حتى ما ليس النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يبلغ الحكم والأمر، دوره البلاغ فقط صلى الله عليه وسلم. فالتجريد في الحكم والبحث ثم جعل ربما ولعله، ربما إذا دخلت ربما ولعل على النصوص الشرعية ترى ما يبقى شيء، كما قال الرجل لابن عمر لما استلم الركن قال أرأيت إن تقبل الحجر الأسود، قال أرأيت إن زحمت، أرأيت إن دفعت، أرأيت، قال اجعل أرأيت باليمن، خلاص عارفين إذا ما استطعت ما حد قال لك إلا لازم تموت وتسلم، معروف هذا، ما استطعت شيء ما هو أكبر من الحجر الأسود وتقبيله من الأحكام، شيء ما تستطيع يسقط، الصيام يسقط عن العاجز، الحج كله كله كل الحج إذا ما تستطيع ما تحج، جد على الحجر الأسود أرأيته، ورد يعلم أن لا تعترض على الشريعة بمجرد احتمالات ما وقعت بعد أو ربما تقع لأفراد دون أفراد فتجعلها كأنها مشكلة ضخمة وكبيرة وتمس حياة الناس وأموالهم وتجاراتهم وأرباحهم وأسهمهم وتروح تلغي الشريعة، تصادر هذا الحكم وتلغي هذا عشان لا يصلح هذا، هذا مصادم للمشرع، مصادم للمشرع، ما تجوز لا شرعا ولا عقلا، مع علمنا بمستقرات الشريعة أن الله لا يكلفنا إلا ما نطيق، وما عجزت عنه سقط عنك وجوب، هذا شيء معروف في الأركان الكبرى، فما بالك فيه؟ تصلي قائما ما تستطيع، جالسا ما تستطيع، على جنب ما تستطيع، حتى بالإشارة، الصيام عن العاجز يسقط ويعدل إلى الإطعام أو إلى الحج يسقط إذا ما استطعته. يا أخي سبحان الله العظيم، هذا أمر معلوم ومستقر وقيدت به الشريعة كلها، ولله الحمد والفضل والمنة، فما يحتاج أن تأتي بالاحتمالات، لأن تعلم لغة الاحتمال كما قال الشوكاني عبارة عظيمة في في في في في, في كتابه المشهور هذا اللي هو النيل، نيل الأوطار. الشوكاني دائما ينتصر للنص، وإن كان يتهم من قبل بعض خصومه أنه يميل إلى الظاهرية وكذا، لكن الانتصار للنص يعني هو محمود غوائله دائما. كن مع النص ولا تبالي. يقول لو فتحنا باب الاحتمالات على النصوص انهدمت الشريعة خلاص، لأن ما في حكم شرعي، شوف أنا أقول هذا الكلام، ما في حكم شرعي إلا وستجد من يورد عليه احتمالا ما، إما احتمال عقلي أو احتمال نفسي أو احتمال اجتماعي أو احتمال حكم الاحتمال. وبالتالي إذا بنصادر الشريعة للاحتمالات مشكلة، لا طوع احتمالاتك أنت للشريعة، اخضع مالك ورقبتك ووضعك الاجتماعي والاقتصادي لتوافق الشريعة، لا تجر الشريعة لترقع لك أوضاعك التعبانة هذه وبالاحتمالات اللي ربما بعضها تجريدات عقلية. وأخطر من هذا إذا أدخلنا التجريدات العقلية على الغيبيات حتى كما نصنع اليوم، حتى الغيبيات ترى ما تسلم معك، بل الاحتمالات العقلية في الغيبيات أسوأ منها وأورد من العمليات، لأن الغيبيات غيب محض ما تستطيع تتصوره بعقلك ربما، فبتدخل على الاحتمال العقلي تنهدم العقيدة والشريعة، ما يبقى شيء، إيش الدين على ذلك؟ ماذا يبقى؟ فيجب أن يعطى النص قدره، قدره يعطى النص قدره، ويجعل ميلك دائما إلى النص الشرعي، والاحتمالات لا تفتح على شريعة الله والنصوص. فالبخاري رحمة الله عليه وهو أحد الأئمة الكبار هذا منهجه، تجده دائما إذا كان النص صريح وواضح العبارة مشرقة في الترجمة، باب النهي على الاستنجاء باليمين، الحكم واضح وصريح، واستخدم الكلمة التي تؤدي في الاصطلاح الفقهي المنع الذي يترتب على عدمه مع العلم بالحكم الإثم. إيش معنى النهي؟ يعني ارتكبت محذورا شرعيا تأثم به، بل ربما يترتب عليه شيء آخر كما ربما قاله وإن كان بعض الفقهاء، هل بعضهم قال ينبني حتى استنجاؤك باطل تعيده، بعض الفقهاء قال هذا، وإن كان هذا ربما يعني مرفوض أو ما هي مرفوض، يعني يعتبر نوعا ما يعني بعيد عن، لأن الاستنجاء حصل لكن مع الإثم، وله نظائر في الشريعة، يقول لي يفعل، يقول لك فعلك صحيح والإثم ارتكبته لأنك فعلت كذا، يصححون الفعل ويؤثمون الطريق الخاطئ التي خالفت فيها الشريعة، ما دام ما دخل الخلل على ذات الفعل نفسه، مثل يعني أمثلة كثيرة ربما يأتي لها نظائر. فالمهم نخلص من هذا أن البخاري مع رواية عن الإمام أحمد، مع ابن حزم وعموم الظاهرية، مع وجه عند الشافعية، أن الاستنجاء باليمين محرم، ومن علم الحكم وفعله يأثم، وبقية العلماء على أن النهي للتنزيه، وقد من الكلام السابق عرفت أن لا وجه لحمله على التنزيه لصراحة النص، ولا وجود للصارف له عن التحريم. دائما إذا جاءك شيء في نهي وليس هناك صارف، والصارف يجب يكون نص آخر، مو صارف عقلي وعقلك ورغبتي ورغبتك، لو ترك الأمر لأهوائنا صرفنا الشريعة كلها، أريد أكسب مال أريد أفعل ما أشتهي، الصارف يكون نص آخر من المشرع نفسه. فهمت هذا الكلام ولا؟ فلما لم يوجد الصارف بقي النهي للتحريم كما هي طريقة البخاري وأصح الروايتين عند الإمام أحمد. هذا فقه الترجمة. قال حدثنا معاذ بن فضالة، هذه تقريبا أول مرة نأخذ ترجمة سليمة، معاذ بن فضالة بفتح الفاء والضاء واللام، معاذ بن فضالة البصري الأزدي الزهراني من الأزد، أبو زيد معلومات ربما لم يخرج له من أصحاب الكتب الستة سوى البخاري. هذه معلومة مهمة عن معاذ بن فضالة، لم يخرج له من أصحاب الكتب الستة سوى البخاري. ولماذا؟ لأنهم ما أدركوه، وأدركه البخاري على صغر سنه، لأن معاذ بن فضالة توفي سنة 210، توفي البخاري وهو أكبر الأئمة الستة سنا وأقدمهم ولادة. كم ولد إمامنا البخاري؟ متى ولد؟ سنة 194. فكم يكون سنه وقت وفاة معاذ بن فضالة؟ نحن 16 عاما بالكاد، شاب صغير. نحن نعلم في ترجمة البخاري أنه ما رحل من بخارى البخاري نفسه إلا بعد أن أكمل 15 عاما، لما حفظ القرآن عمره 8 سنوات بدأ يختلف إلى المحدثين في بلده ويسمع منهم، كانت بخارى دار حديث في ذاك الوقت. ثم حج وعمره 15 عاما مع أمه وأخيه أحمد، عمره 15 سنة حج في مكة. ثم لما قضى الحج بدأ رحلته في المشرق، هنا ذهب إلى العراق بغداد، وبالكاد أدرك معاذ بن فضال، وذكر رواياته عنه قليلة ليست كثيرة، لأنه بالكاد أدركه. أما مسلم وبقية الستة ما أدركوا معاذ بن فضالة، فإذا كان شيخهم وكبيرهم سنا البخاري بالكاد أدركه وعمره 16 عاما، فبقية أصحاب لم يخرجوا له لعدم إدراكهم له، لأنهم توفي قليل. ذلك يترجم يقول لك من قدماء شيوخ البخاري، من أوائل من سمع عنهم في المشرق، من أوائل من سمع. وذاك السند هنا سند عالي، يعني من جهة إدراكه سن معاذ، ولا لا من جهة عدد الرجال، ولا معاذ بن فضالة له أسانيد أعلى من هذه، لكن أخرج هذا الحديث الحاجة إليه، وربما ما سمع منه عوالي أسانيده، وذلك أخرج الأسانيد العالية كالثلاثية عن طريق غيره، وإلا هو أقدم من شيوخه حتى في الثلاثيات معاذ بن فضالة. طيب، توفي سنة 210. قال حدثنا هشام قال هو الدستوائي، كلمة هو الدستوائي هذه كلمة من البخاري نفسه، وهذه الكلمة يذكرونها عند خشية الالتباس، إذا كان راويان من طبقة واحدة ومن بلد واحد ويشتركان في الاسم، فربما لو قال لك هشام اشتبه عليه، هل هو هشام ابن عبد الله الدستوائي أو قرينه ورفيقه وسميه هشام بن حسان البصري؟ قد يشتبه عليك الأمر، أنهم يشتركان في الشيوخ ويشتركان في التلاميذ وفي البلد وفي السن وفي الاسم، قد يشتبه. فحتى يخرجك من هذا الاشتباه قد يصنع لك يقول لك هو الدستوائي، فلا يذهب ذهنك إلى أنه قرينه الآخر ورفيقه ابن حسان. الدستوائي نسبة إلى بيع الدستواء، وهي أنواع نوع من الأقمشة كان هشام بن عبد الله يتاجر فيها فنسب إليها. عن يحيى ابن أبي كثير الطائي أبو نصر اليمامي، ثقة ثبت، يعني متهم بالتدليس، ولذلك جاء في رواية ابن خزيمة التصريح بالسماع، في رواية ابن خزيمة كما ذكر الحافظ فيها التصريح بالسماع بين يحيى بن أبي كثير وعبد الله بن القدد، فانتفى ما يخشى من تدليسه وزالت هذه العلة ربما يقدح فيها في هذا السند. طيب، توفي يحيى سنة 132. عن عبد الله بن أبي قتادة، قلنا في رواية ابن خزيمة في الصحيح التصريح بالسماع، عبد الله بن أبي قتادة تابعي صغير من طبقة صغار الصحابة، هو ابن لأبي قتادة الأنصاري الصحابي المشهور، تابعي من تابعي المدينة، ترجم له العجلي في ثقات تابعي المدينة، وفي الطبقة الثانية ابن سعد من تابعي المدينة أيضا، ثقة عند الجميع، توفي سنة 95، أخرج له الجماعة. عن أبيه، أبوه هو الصحابي المشهور أبو قتادة، مشهور بكنيته، اسمه الحارث ابن ربعي بكسر الراء ابن بلدمة بضم الباء والدال، السلمي بفتح السين حتى لا تخلط بين السلمي والسلمي، السلمي نسبة إلى سليم قبيلة مشهورة، والسلمي نسبة إلى بني سليمة بكسر اللام، قبيلة من الخزرج من الأنصار، هم قبيلة جابر بن عبد الله، لذلك يقال في النسب السلمي، جابر بن عبد الله الأنصاري السلمي، أبو قتادة السلمي، لابد تضبطها بالشكل حتى لا تقرأها السلمي فتنقله من الأنصار إلى بني سليم دفعة واحدة. فاتته بدر، ما ما شهدها وشهد أحد وما بعدها، وهو من الفوارس لكي يعتمد عليهم في الحروب كثيرا، ومن مناقبه وفضائله أنه سقطت عينه يوم أحد، هذا أبو قتادة سقطت عينه، سقطت وأتى بها يحملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يده، فأخذ عصفة أدخلها في موضعها ومسى عليها، فكانت أطيب من أختها التي لم تسقط، اعتبره من مناقبه أبو قتادة الأنصاري، فارس مشهور ويعني مناقبه، ولكنه قليل الرواية، روايته ليست كثيرة، مثل خالد بن الوليد، هؤلاء جنرالات في الجيوش هناك يحاربون، يعني العلم تركوه لغيرهم، لكن هناك جبهات تحتاج إلى أمثاله، فخالد بن الوليد إذا بحثت عن روايته قليلة، ما هي مثل ابن عمر مثلا وأنس وأبي هريرة، وهذا مثله، هذا تجده تحت صليل السيوف، هذا شغله، يفرح بهذا، ما يرتاح إلا هكذا، ماذا تصنع به؟ ما يرتاح إلا هكذا، جلس يومين ثلاثة ما يرتاح، تعودوا هكذا، فرسان شجعان، فإذا انضاف إلى ذلك إلى فرسه وشجاعته مقصد شريف عظيم جهاد في سبيل الله، هذا كيف تقبض عليه هذا؟ إذا شرب عن أبيه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. قبل أن ندخل في تفصيل الحكم الفقهي، هنا حكمة جميلة لمح لها شارح من الشراح اسمه ابن أبي جمرة، أظن ذكرت لكم هذا الاسم، هذا الرجل له شرح تعليقة، ليست شرح، تعليقة بسيطة مطبوعة في مجلد واحد على البخاري، يختار مواضع معينة ويعلق عليها تعليقات حقيقة يعني جميلة، منها هذا الموضع، قال يعني أراد أن يعني يبحث في حكمة جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الشرب وهو أدب من الأدب كيف تشرب، وبين أدب الإخراج، أدب الإدخال وأدب الإخراج كما سماه هو ابن أبي جمرة، فذكر كلام جميل يعني ألخصه لكم. طبعا عندما نقول، ليش نقول هذا الكلام؟ هذا كلام نبوة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لابد من رابط، مو مجرد رص للجمل هكذا، ما علاقة ذكر الشرب والأدب فيه بعدم التنفس في الإناء وذكر الأدب في التبول والاستنجاء؟ الأدب ما يلي: نحن نعرف أن الشرب لا بد منه لمعيشة الإنسان، لابد يشرب ولابد يأكل، لابد يدخل في الإنسان، أجوف الإنسان، أجوف كل شيء، أجوف يحتاج إلى الطعام والشراب والهواء، لذلك من أوصاف رب العالمين جل وعلا الصمد، الصمد لنقرأها في سورة الصمد، من معانيها نص عليها بعض الصحابة، قال الذي لا جوف له فلا يحتاج إلى الطعام ولا إلى الشراب لغناه جل وعلا، وكل ذي حاجة إلى الطعام والشراب والهواء لابد كله حاجة إلى إخراج فضلة ذلك، فثقب الإنسان بثقوب في قبله ودبره وفمه، وإنسان أجوف صاحب جوف يعني، وله ثقوب، ثقوب للإدخال للتحامي والشراب والهواء، وثقوب للإخراج، عينك تخرج دمعا وأذنك تخرج من عايش يسمونه كذا صمغا أو شمعا، وأنفك يخرج مخاطا وفمك يخرج لعابا وقبلك يخرج بولا ودبرك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إيش هذا الإنسان المخلوق هذا، يدخل ويخرج، فاحتاجت الشريعة أن تؤدب هذا الإنسان بآداب في إدخاله حتى يدخل الطيب ويحسن الإدخال، وأيضا في إخراجه فلا يتلطخ بأقذاره وأوساخه. فنحن نعرف آداب الشرب في الإسلام، من أعظمها أن تشرب باليمين على سبيل الوجوب والتحريم عن الشرب باليسار، هنا اجتمعت مع النهي عن الاستنجاء باليمين، فلا تجعل صفة إدخالك باليمين كصفة إخراجك باليمين، لا تستخدم هذه في الموضعين، هل الطعام والشراب في التلذذ به والتمتع به كعملية الإخراج في عاقل يجعله مثل بعضهما؟ حمار هذا، ما هو آدمي ليجعل إخراجه كطعامه وشرابه. فالشاعر قال لك اجعل يمناك لما تتلذذ به وتستطيبه طعاما وشرابا ونحوه، ولا تجعل هذا اليمين ذاتها لغسل ثقوبك التي تخرج بها فضلاتك القذرة النجسة. هذا وجه. وجه ثاني، الشريعة حرمت علينا تناول الخبائث. في باب التناول لا تتناول إلا الطيب طعاما وشرابا، لا تأكل خنزيرا ولا ميتة ولا دما ولا جيفة، ولا تشرب خمرا ولا شيء من هذه المؤذيات الخبيثات. يحرم عليهم الخبائث مطعومة ومشروبة ومشمومة، حتى روائح الكريهة. تعرف أن من سنة وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم التطيب، كان يحب التطيب ونوه بذكره في أحاديث كقول حب من دنيا الطيب والنساء، وقدم الطيب، وكان أقسى شيء عليه أن توجد منه الرائحة الغير يعني مستطاع، ولا توجد منه صلى الله عليه وسلم. وذلك إذا أراد أن يقضي حاجته يبعد، يذهب بعيدا صلى الله عليه وسلم، ويكره الروائح الغير جيدة. وإذا أمر بالغسل يوم الجمعة لما فاحت روائحهم في المسجد، وكانوا أهل عمل يعملون في الحقول، الصحابة يعملون وإذا عمل يعرق، والعرق في المسجد اجتمعوا يعني مشكلة، وأوجوا إلى حد الوجوب على قول بعض الفقهاء غسل الجمعة. كل هذا الاستطابة. فلا تأكل إلا طيبا ولا تشرب إلا طيبا، وذلك ناسب اليمين في ذلك. والإخراج العلماء يقولون الذي يخرج من الإنسان من ثقوبه ثلاثة أقسام، ثلاثة أشياء، ثلاثة أنواع من جهة التشريع يعني. أمر قذر نجس مستقذر في الطباع السليمة، ترك الطباع الخبيثة، الطباع السليمة تستقذره، ونجس في الشريعة كالعذرة والبول وكل ما يخرج من قبل الإنسان ودبره، ما خلا بعض المرسل أذكرها، هذا نجس شرعا قذر طبعا. فذلك اتفقت الطباع السليمة على استقذاره والاستعفاف منه. وقسم ثاني مختلف في نجاسته شرعا، وكان ربما يستقذر طبعا لكن مختلف هل هو نجس أم لا، كالدم مثلا في خلاف كبير إذا جرحت وخرج الدم. والصواب عدم النجاسة لموضع لا تفصيله الآن سيأتي ربما. والمني على الصحيح، المني مختلف فيه خلاف قوي جدا، والصواب عدم نجاسته لكن ذكروه في قسم المحتمل للخلاف، لكن صوابه أنه ليس نجسا. وكونه كان يغسل من ثياب النبي صلى الله عليه وسلم للاستقذار كما يغسل المخاط ونحوه مثلا. والقسم الثالث طاهر شرعا مستقذر طبعا، كما يخرج من أذنك سائل أو يخرج من أنفك المخاط مستقذر ولا لا عند الطباع، لكن شرعا طاهر. لا يلزم أن تغسل ثوبك مما أصابك من مخاطك ولعابك وعصارة أذنك ودموعك وعرقك، هذه الأشياء طاهرة ما ينجسها الشرع لكن مستقذرة في الطباع. فكما تلاحظ كل ما يخرج منك تقريبا الطباع كلها تستقذره، فبالتالي ما يناسب اليد اليمنى تكون للمستقذرات كما تكون للمستطابات، فاجعل اليمنى للمستطابات والشمال لما. وكلا الحكمين على سبيل التحريم، الأكل والشرب محرم بالشمال، كذلك غسل الرجيع والاستنجاء محرم باليمين. خلاص، هذا جامع النصين في موضع واحد على إشارات ابن أبي جمرة رحمه الله. طيب، نقرأ الآن فقه الحديث. إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. من سنن الشرب ألا تشرب الماء دفعة واحدة ليكون أهنى وأروى وأشد بلا للعروق، لأن الماء تحتاجه شفتاك، ويحتاجه لسانك، ويتحتاجه حنجرتك، وكل جسمك يحتاجه ابتداء من الشفتين. فعب الماء عبا وشربه دفعة يحرم الشفتين واللسان التمتع بالماء والتلذذ به. والأنسب في شرب الماء أن يمص مصا لا أن يبلع بلعا، مصه أوفق وألذ وأكثر استطابة، أوصى بذلك علي بن أبي طالب، قال إذا شرب أحدكم فلا يعب الماء عبا ولا ينقره نقر العصفور. العصفور ما يستطيع يمص، ينقر يأخذ شوية ثم يرفع رقبته هكذا حتى يعني يسقط الماء في حلقه. أما أنت ذو شفتين، وكل مخلوقات الله ذوات الفم تشرب الماء مصا، تشرب الماء مصا أطيب وأهنى. طبعا أنا هكذا ما أدري عنكم أنتم، اللي يريد يعب يعب ما نحن نتكلم، لكن هو يعني لتروى شفتيك ويروى لسانك وتتلذذ بالماء ويكون أهنى وأوفق. والأمر الآخر يعني لا تشربه دفعة واحدة، اقسمه على دفعتين أو ثلاث وهو الأكمل والأحسن. جاءت بذلك السنة، جاءت بذلك السنة، يعني على دفعتين، تنفس بين كل دفعة والأخرى. إذا أردت أن تتنفس أبني القدح عن فيك على ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال له ذلك المورد، أورد عليه إيراد رجل قال يا رسول الله يكفي نفس واحد، لما سمعه ينهى عن التنفس في الإناء في حديث آخر غير هذا، إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، قال رجل لا يكفيني نفس واحد، قال فأبني القدح عن فيك. إذن إذا أردت تنفس وهو الأطيب والأحسن أبني القدح. لماذا؟ الحكم واضحة، الحكم واضحة، أنك إذا تنفست تتنفس بالزفير لا بالشهيق، ولا لا؟ إذا دخلنا في باب الإخراج، أنت تأخذ هواء طيبا، شو يسمونه العلماء حقنا الطب، أكسجين، تتنفس أكسجين، تخرج أكسجين، تخرج أكسيد الكربون، رابع من ثالث وثاني أكسيد الكربون، غاز سام هذا خانق، هذا تخنق الناس في الماء، أنت ليش تقذر ماءك بثاني أكسيد الكربون؟ أبن القدح عن فيك وأخرج زفيرك الذي خرج من جوفك. وإذا كان يشرب دخان ويشرب هذا، هذا أعوذ بالله، هذا يبغى أن نغسل الإناء بعد واحد، هذا فمشكلة. فالهواء الخارج منك حتى في العرف الطبي هواء غير مستحسن، هواء غير مستحسن وغير طيب، ومعدود في الهواء الفاسد. فإذا صاحبه شيء من مجامع أنفك وفمك هذا مصيبة، قذرت الناس وأذيتهم، ربما هناك من سيشرب بعدك، صح ولا لا؟ ففي حكم لنفسك ولطيب مائك ولمن حولك من خلق الله، ربما يحتاجون أن يشربوا معك أو بعدك من نفس الإناء، من نفس الإناء. فأبن القدح وتنفس ثم عد واشرب لتشرب هنيئا مريئا، تتمتع بنعمة الله في هذا الماء العظيم الذي به حياتك، وتوافق شرع رسولك عليه الصلاة والسلام. وهذا حتى من جهة الطبيعة والطب أجمل وأوفق وأطيب وأحسن. وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. لا هنا إما أن تكون الناهية فيجب أن تجزم الفعلين المضارعين بعدهما، وإما أن تكون نافية فيكون الفعلين المضارعين مرفوعان، لكن النفي أبلغ في المنع من النهي ولو كان لا يجزم من جهة اللغة والإعراب، لأن النفي أشد وأبلغ في المنع من النهي، لأن النفي كأن الشاذ لا يتصور أن يقع هذا، لأن النفي يدخل في باب الخبر والنهي يدخل في باب الطلب، حتى تفرق بين الخطابين. النفي يخبر يقول لا يتنفس، يعني كان يقول لن يقع هذا، هو يقع من بعض المغفلين وبعض الجاهلين وبعض ولا لا، لكن يخبر بصيغة النفي لأنه لا يتصور أن صاحب يعني طبيعة سليمة وصاحب فضلا عن صاحب شريعة مطهرة بنيت على الطهر والجمال والنظافة كلها أن يفعل ذلك، فهو أبلغ في المنع من النهي الصريح. مثل الخبر في باب الأمر، قد يأتي في باب الأمر على سبيل الخبر ويكون أبلغ في النهي منه، كقوله ومن دخله كان آمنا، صيغته صيغة خبر ومعناه الأمر، يعني يعني يا أهل الحرم يا أهل أمنوا كل من يرد عليه ويدخله، لكن أتى بصيغة الخبر لتكون أوفق وأبلغ في الدلالة لدى المؤمنين المعظمين لكلام الله، منها من صيغة الطلب الصريح، وهذا من هذا الباب. فإن جعلت لا ناهية وجزمت الفعل المضارعين فهي على بابها في النهي، والنهي للتحريم ولا صارف كما قررنا، وإن جعلتها نافية فالحكم ربما حتى أبلغ، لأن النفي يدخل في باب الخبر المراد به الطلب، وهو أبلغ في التحريم والمنع من النهي الصريح. هنا مشكلة يعني خاض فيها الشراح الخطابي وغيره، هنا نهيان صريحان، لا تتمسح يعني لا تستنجي وتباشر مسح قبلك ودبرك بيمينك سواء بالماء أو بالأحجار، واجعل هذه وظيفة اليد اليسرى. في نفس الوقت نهي آخر لا تمس ذكرك بيمينك. نأخذ مس الذكر أولا، مس الذكر جاءت الشريعة فيه له حكمان في الشريعة عندنا، حكم عام وحكم خاص. الحكم العام يعني في مطلق الأحوال، هل يسوغ مس الذكر أم لا يسوغ؟ جاء في ذلك نصوص قد يبدو منهما نوع من ما نقول التناقض، التقابل، أن في لها وجه جمع. في أحاديث نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس أحدكم ذكره، نهى عن مس الذكر في مطلق الأحوال. هنا مقيد بحالي قضاء الحاجة، هذا الحكم الخاص ما أتينا له الآن، لكن هناك نهي عن مس الذكر مطلقا في جميع الأحوال. وحديث آخر حديث بصرة وغيرها الإذن بذلك، لما سأله السائل أيمس أحدنا ذكره قال إنما هو بضعة منك، فكان فيه التصريح. ووجه الجمع بين النصين، انتظر، وجه الجمع بين النصين كما قاله عدد من الفقهاء وهو أجمل وأطيب جمع من إحداث التصادم بين النصين، أن مس الذكر ممنوع، هذا الأصل، لأسباب. أولا مسه، مس الذكر والعبث به قد يحرك لدى الرجل شهوته، هذا يعني معروف، نتكلم شوية صراحة، وإذا تحركت الشهوة جاءت مشاكل كثيرة، يمذي ربما، يمني ربما، وما لك ولهذا من الأصل. وربما تحريك الذكر ومسه يخرج ما في إحليل الرجل من بعض عصارة وبقايا إحليله، فيقع في حرج شرعي، هل يتوضأ ما يتوضأ، يستنجي ما يستنجي، أصاب ثوبه ما أصاب ثوبه، كل هذا أنت في غنى عنه إذا تركته وشأنه. أما للحاجة ولو كانت حاجة محتملة فلا بأس بذلك، وعليه يحمل إنما هو بضعة منك، هذا العام. أما الخاص فهو مس الذكر مقيدا، قال إذا أتى مقيد، حكم أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمين ولا يتمس، بمعنى إذا قضيت حاجتك أبعد يدك اليمنى تماما عن قبلك ودبرك، لا تمس ذكرك بيمينك حال البول، ولا تستنجي بيمينك حال الاستنجاء والاستجمار. طيب ماذا يصنع؟ هنا أتت المشكلة عند الخطابي. إذا أردت مثلا لابد إما أن تأخذ ذكرك بإحدى يديك لتستنجي بالأخرى، وإما يعني إن أخذته بيمينك واستنجيت باليسرى وقعت في النهي فمسست ذكرك وقد نهاك عنه، إن أخذت ذكرك بشمالك واستنفضت بيمينك خالفت الحكم الآخر وهو لا يستنفض أو لا يتمسح بيمينه، فاليمنى ممنوعة مسحا ولمسا. ولذلك الخطاب جاء بصور، قال يأتي لجدار ويمسح ذكره، والآخر قال يأتي كذا، أتوا بصور مستهجنة. وأصوب الأقوال جمعا أن الإنسان إذا قضى حاجته لا يمس ذكره لا باليمنى ولا باليسرى إلا للحاجة، لتوجيه البول في مجرى معين فيستخدم اليسرى، يعني يعذرون، دخلنا في تفاصيل يعني لا بأس، هذا العلم لا بد منه، وهذه أمور تتعلق بها الطهارة والصلاة، فيعني أعتذر لكم مسبقا. وإذا جاء يستنجي بالماء أو يستجمي بالأحجار ليثبت ذكره حتى يجيد استنجاءه واستجماره، يصنع الصورة التالية، إن كان ماء أخذ الماء بيمينه فصبه على رأس ذكره وفركه بشماله، وهذه سهلة ولا إشكال فيها، ويصنع ذلك في تنظيف الدبر من البراز أيضا. وإن كان استجمارا بأحجار فالمسألة أعسر، لأنها تحتاج تثبيت للقضيب، حتى يجيد مسحه بالحجر أو بالورق. هنا يأخذ الحجر بأطراف أصابعه اليمنى ويأخذ ذكره باليسرى ويمسحه على الحجر ويده اليمنى ثابتة، فتكون اليمنى لا استخدمت مسا ولا استخدمت استجمارا، وإنما استخدمت آلة للمستنجى به، مثل ما تأخذ بها الماء وتصبه على اليسرى تماما، وبهذا تطبق الحكم ولا تقع في الإشكال. وللحديث بقية نكملها في الدروس القادمة. زادنا الله وإياكم علما الحمد لله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.